إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسيكون مجلسنا بإذن الله تبارك وتعالى من كل أحد في شرح موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وإنه قبل الشروع في قراءة الكتاب ومدارسته، من الوفاء لهذا الإمام أن نذكر فضله وشيئا من ترجمته تكون منها الفائدة، ففي ذكرها تحفيز للاستفادة، وهذا من حق هذا العالم علينا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري الأصبحي المدني رحمه الله رحمة واسعة. أصل أسرته من اليمن، ثم هاجروا إلى المدينة، فهم من حمير. وهو رحمة الله عليه ولد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجده مالك بن أبي عامر الأصبحي من كبار التابعين، وحدث عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام مالك رحمه الله في سنة 93 من الهجرة على الصحيح، وهو العام الذي مات فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن الأمور التي تعينك في ضبط هذا التاريخ النظر في اسم هذا الإمام واسم الصحابي، فهما متشابهان. الإمام مالك هو مالك بن أنس، والصحابي هو أنس بن مالك، والصحابي هو أنس بن مالك. في العام الذي مات فيه أنس بن مالك على الصحيح سنة 93 ولد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وأنس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، آخر من مات من الصحابة بالكوفة والبصرة نسيت. وأنس بن مالك ولد في ومالك بن أنس ولد في ذلك العام، ولد في ذلك العام الذي مات فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مالك رحمه الله طلب العلم في صغره، وهذا لأجل أنه نشأ في بيت علم، نشأ في بيت علم. يقول الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: طلب مالك بن أنس العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وهو في هذا السن صغير أقبل على طلب العلم. وقد قال عن نفسه رحمه الله: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن. نافع مولى ابن عمر، وهو شيخ الإمام مالك، واستفاد منه الإمام مالك رحمه الله إفادة عظيمة، استفاد منه إفادة عظيمة. فكان يأتيه وهو صغير، يأتيه وهو صغير أن يتعلم منه العلم رحمه الله تبارك وتعالى. وإنه كما جرى عليه الناس في الصدر الأول من الإقبال على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، الإمام مالك رحمه الله حفظ القرآن في صغره، أقبل على حفظ القرآن في صغره رحمه الله. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يستفاد منها، وهو أن طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يحرص على كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وتدبرا ومعرفة بما فيه من الأحكام، يتدرج في ذلك. لكن أول شيء أن يحسن تلاوته ثم حفظه، أن يحسن تلاوة القرآن وحفظ القرآن، وطالب العلم يحرص على هذا، لأن طالب العلم إنما يطلب العلم والأدب، والعلم والأدب أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا في الصدر الأول يبدأون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يبدأون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزرع الأمانة في جذر الرجال، في جذر قلوب الرجال، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة. يعني الأمانة تكون في أصل قلوبهم، ثم علموا القرآن بعد ذلك علموا السنة، فزاد ذلك الأمانة رسوخا في قلوبهم. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم علموا القرآن ثم علموا السنة، وهذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله فيه الإشارة إلى الاهتمام بالقرآن قبل السنن. ولذلك كان الصحابة يهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الباب على قسمين: أما صغار السن فإنهم يوجهون ابتداء إلى حفظ القرآن، لأن صغير السن لا يفهم مسائل العلم، ومن ثم يوجه إلى حفظ القرآن. وأما من كان كبيرا فإنه يشتغل بالقرآن ولا يغفل عما يهمه من العلوم كعلم التوحيد والعقيدة وغير ذلك، وما يتعلق بالأحكام العملية الواجبة عليه، فإنه يحرص على القرآن ويهتم بالقرآن ويضيف إليه ما لا يستغني عنه من العلوم التي يجب أن يعلمها ويعمل بها. الشاهد من كل هذا أن تعلمهم القرآن في صغر السن هذه من الأمور المهمة التي تدل على أن طالب العلم ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم، كما يوجه طالب العلم في دراسة كثير من الفنون إلى أن يبدأ بصغار العلم فيتدرج، فنقول له قبل كل هذا ينبغي أن تحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تحرص على حفظه. وهذه من الأمور المهمة أن تحفظ كلام الله جل وعلا وأن تحسن تلاوته، ثم تتعلم ما يتعلق بعلوم القرآن ومقاصده وما يتعلق أيضا بقواعد التفسير ونحو ذلك. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله أقبل على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فحفظ القرآن في صغره. وأمر آخر يتأمل أيضا في سيرة الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه قد وجه في بداية طلبه للعلم، وجه إلى تعلم الأدب، وجه إلى تعلم الأدب. يقول رحمه الله جل وعلا: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل علمه. فتعلم منه الأدب، ربيعة شيخه، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، توجهه أمه إليه ليتعلم منه الأدب قبل أن يتعلم منه العلم، قبل أن يتعلم منه العلم. حتى صار الإمام مالك رحمه الله هو نفسه يتعلم منه الأدب، لأنه تعلمه في صغره ووجه إلى تعلمه في صغره، فتعلم الأدب كما تعلم العلم، بل تعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم وأثناء تعلمه للعلم، فصار هو نفسه قدوة في هذا الباب. عبد الله بن وهب المصري أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ممن سمع من الإمام مالك رحمه الله شيخ الإمام مسلم، كان أعقل الناس بخراسان أو أفضلهم أدبا، أعقل الناس كان أكثرهم أدبا. فقيل له في ذلك، فبين لهم أنه لما كمل سماعه وفرغ سماعه من الإمام مالك، لما كمل وفرغ سماعه من الإمام مالك، قال رحمه الله: إنما أقمت مستفيدا لشمائله، إنما هي شمائل الصحابة والتابعين. يعني جلس يستفيد من أخلاق الإمام مالك، لما كمل السماع وفرغ جلس يستفيد من أخلاق الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فإنها شمائل الصحابة والتابعين. أورده ابن فرحون رحمه الله في الديباج المذهب. وهذا الأمر الذي يتعلق بالأدب موضوع مهم ينبغي أن نحرص عليه، لأن الأدب مع العلم أمران مهمان لا ينفك أحدهم عن الآخر ليحصل الخير من العلم المصاحب للأدب. العلم لا قيمة له بغير أدب، العلم لا قيمة له بغير أدب. ولهذا وجه الإمام مالك رحمه الله إلى تعلم الأدب من أمه الحريصة على الخير، وجهته إلى أن يتعلم الأدب، بل هو نفسه كان يوجه إلى ذلك. قال لفتى من قريش، قال: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. أورده ابن نعيم في الحلية، قال: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأن هذا العلم لا ينفع بغير أدب، العلم لا ينفع بغير أدب. فهو وجه للأدب وتأدب وصار يؤدب ويوجه إلى هذا رحمه الله تبارك وتعالى، ويبين بأن العلم لا ينفع بغير الأدب. ومن ثم ينبغي أن نقف وقفة عند هذا الباب لنتأمل في، لا نقول في حال الناس، وإنما في حال طلبة العلم. إذا تبين لنا أهمية الأدب خصوصا لطلبة العلم، لأن طالب العلم يتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم، كما سمعتم في هذه الوصايا الجليلة عن هذا الإمام الجليل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا فصل العلم عن الأدب، إذا فصل العلم عن الأدب رأيت عجبا، رأيت عجبا، رأيت أناسا يزعمون بأنهم طلبة علم، ولكن طلبة علم فيهم من يعق والديه، طلبة علم فيهم من يزدري من هو أكبر منه، طلبة علم فيهم من ينتقص من هو أعلم منه ومن هو خير منه، طلبة علم تجد فيهم سوء الخلق وتجد فيهم شذوذ في السلوك. السبب هذا نتيجة ذاك الانفكاك بين العلم والأدب، أفرز لنا مثل هذه الصور لما خال العلم من الأدب. فترى عجبا ممن يزعم أنهم من طلبة العلم مهما كان مخزونه العلمي، مهما كان مخزونه العلمي، ولو كان حافظا، ولو كان يحفظ من المتون والفنون، فإنه إذا خلا ذلك العلم من الأدب ترى عجبا من أخلاق هذا الرجل، من أخلاق المشينة وشذوذ وسلوك شاذ. ولذلك بعض طلبة العلم يحسب أن العلم إذا جلس عند المعلم وقال: حدثنا عن الأصول، وحدثنا عن القواعد والضوابط ومختلف الفنون، فإذا جاء الحديث عن الأدب والأخلاق يحسب ذاك الطالب إن كان طالبا أن مثل هذا الكلام لا يعنيه، إنما هو كلام وعاظ يليق بعموم الناس، ويقول: نحن في غنى عن هذا، نحن طلبة علم، نحن حدثنا عن القواعد وعن الأصول وعن الضوابط وشرح لنا المتون ونحو ذلك، أما التكلم عن الأدب والأخلاق فقال شيخنا يعظ، وموعظته لعموم الناس ليست خاصة بنا. ونتيجة لهذا المفهوم الذي وقع أصحابه في الخطأ والغلط ترى بعض طلبة العلم فيهم سوء الأدب. إن الوصية بالتأدب قبل التعلم لأمر مهم يتعلق بالانتفاع بالعلم، لأن الإنسان إذا حرم الأدب ولو كان عنده مخزون من العلم فإنه يوشك أن يحرم من العلم وفضائله. ومن النفع به، فهذا حرمان والله المستعان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وأدب المرء عنوان نفس عنوان سعادته. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. ثم يقول: وتأمل أحوال كل شقي مغتر وكل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. فلا ينتفع بعلمه، بل سيلحقه الحرمان ما دام غير متأدب، غير حريص على التأدب. وقد قيل قديما: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا كان العلم منفصلا عن الأخلاق فهذا علم لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به. ولهذا لما وجه الإمام مالك رحمه الله في بداية طلبه للعلم إلى الأدب، وأمه تقول له: تعلم من ربيعة الأدب قبل أن تعلم منه العلم، وهو أيضا يوجه غيره إلى ذلك كما قال لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. نستفيد من هذا أننا إذا كنا طلبة علم ونحرص على تعلم العلم لمعرفتنا لفضل ذلك وفضائله المتعددة، ينبغي علينا أن نتعلم الأدب أولا، ينبغي علينا أن نتأدب. هذا الأدب تتعلمه قبل تعلمك العلم، وفي بداية تعلمك العلم، وأثناء تعلمك العلم، ويكون هذا الأدب ملازما لك. لا ينفك الإنسان عن الأدب التي تأدب بها، بل تبقى معه سارية إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالإمام مالك رحمه الله وجه إلى تعلم الأدب، فهو تعلم العلم، بدأ تعلم العلم صغيرا، حفظ القرآن، وجه إلى تعلم الأدب وهو يتعلم العلم. ومن المهمات أيضا المتعلقة بسيرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان لا يأخذ العلم إلا عن ثقة، لا يأخذ العلم إلا عن ثقة. فليس كل واحد وجده الإمام مالك يجلس يدرس الناس جلس عنده، بل الإمام مالك رحمه الله كان لا يجلس إلا لثقة، لأن هذا العلم دين وينبغي أن يؤخذ عن ثقة أمين. فكان لا يجلس إلى أي أحد رحمه الله تبارك وتعالى. يقول إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخته، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، يقول رحمه الله: سمعت خالي مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أدركت 70 ممن يحدث الحديث، يقول قال رسول الله، يعني يحدث الحديث ويعلم، عند هذه الأساطين التي في المسجد، يعني في مسجد رسول الله، أدرك 70 ممن يحدث. فيقول رحمه الله: قال: فما أخذت عنهم شيئا. 70 قال: وما أخذت عنهم شيئا، ولا واحد، لم يجلس عند واحد منهم. ثم يقول رحمه الله: وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا أهلا للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للأخذ عنهم، ولهذا ما أخذ عنهم الإمام مالك. ثم يقول: وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه. ذكره الخطيب في الكفاية وابن عبد البر في الانتقاء. فكانوا يزدحمون عند ابن محمد بن شهاب لأنه أهل لذلك، وقد أخذ عنه مالك رحمه الله. 70 يدرسون في مسجد رسول الله، ما أخذ عن واحد منهم. كل هذا حرصا منه على أخذ العلم عن ثقة. لماذا؟ لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه كلمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ، خصوصا في زماننا، وأهل كل زمان يحتاجون إلى النصائح، ونحن في زماننا نحتاج مثل هذه النصيحة والوصية العظيمة. أن نعض عليها بالنواجذ هذه الكلمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأنه بسبب تفريط بعض الناس في ذلك وجدت الرقة في ديانتهم بسبب أخذهم العلم واستفتائهم من ليس أهلا لذلك، فوجدت فيهم رقة وضعف في ديانتهم. بعضهم يقع في المحرم ويتساهل نتيجة بعض الفتاوى التي تنقل إليه ممن ليسوا أهلا لذلك، يسهلون له الوقوع في الربا، يسهلون له سماع الموسيقى، يسهلون له كذا وكذا من المحرمات إلى غير ذلك، لأن هؤلاء ما أحسنوا الأخذ بمثل هذه الوصية العظيمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن نتعلم من كلمة الإمام مالك ومن منهجه في تلقي العلم عمن يتلقى عنه أن يتخير الإنسان من يأخذ منه العلم، أن يتخير الإنسان من يأخذ منه العلم، فلا يأخذ إلا عن ثقة مؤتمن. لماذا؟ لأن نرجع إلى كلمته: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا تأخذ الدين عن أي أحد، ليس كل أحد يجلس ليدرس أو يفتي أو يعلم يؤخذ عنه العلم، وإنما يؤخذ العلم من عند أهله. فانظروا عمن تأخذون دينكم الذي رضيه الله جل وعلا لكم، الدين الذي أتمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين الذي ينطلق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من يأخذ هذا ومن يحرص على نشره هو الذي يؤخذ عنه ولا يؤخذ عن غيره. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لتتعلم أنه لا بد من التمايز في هذا الباب، التمايز بين المدرسين ومن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ عنه. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت 70 فما أخذت عنهم شيئا، كما في الأثر السابق، 70 ولم يأخذ من واحد شيئا. يأتي ابن شهاب واحد ويزدحمون عند بابه، لماذا؟ لأنه أهل لذلك. وهؤلاء ليسوا بمن يجلس عندهم، ليسوا أهلا لأن يحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصية الإمام مالك رحمه الله إلى محمد بن مطرف قال له: خذ العلم من أهله الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك. قال: ولا تأخذ كلما تسمع قائلا يقوله، فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ عن كل محدث ولا من كل من قال، ليس كل من يحدث أو يقول يؤخذ عنه. قال: وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا الأمر دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكره الخطيب رحمه الله في الكفاية. فهذا تأكيد مرة أخرى، الإمام مالك يوصي بهذا الأمر ويذكر عمن قبله بأن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل من يقول قال رسول الله قال الله، وليس كل من يجلس ويستفتح مجلسا للفتوى يؤخذ عنه ويكون أهلا لذلك. هذا نتعلمه من هذا الإمام مالك رحمه الله، فهو في طلبه للعلم ما أخذ إلا من الثقات، فكان يتخير. ولهذا قلنا لابد من التمايز في هذا الباب. ويقول رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة. قال: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إن كان لا يحفظ ما يحدث به. يقول: لا تأخذ العلم عن أربعة. وهذا تستفيد منه حال أولئك الذين لم يأخذ عنهم الإمام مالك رحمه الله، 70 لم يأخذ عنهم، لعل فيهم مثل هذه الأوصاف. فالأول قال: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. سفيه فيه سفه وطيش، وإن كان أروى الناس يعني من أكثر الناس رواية وحفظا لحديث رسول الله، وإن كان عالما صاحب علم، ولكنه فيه سفه وطيش، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. فكيف إذا كان متعالما؟ ليس له علم. والإمام مالك هنا يقول أروى الناس صاحب علم، ومع ذلك فيه سفه. فإذا جمع بين السفه وعدم العلم بل عنده تعالم فالأمر آكد. وما أكثر هذا الصنف في فضائياتنا اليوم، من يطل على الناس في هذه القنوات ويتكلم في الدين بالفتوى والنصائح والإرشاد والتدريس والشروح ونحو ذلك، ولكن إذا تأملت فيه فيه سفه وطيش. وإن الإمام مالك رحمه الله يوصينا بأن لا نأخذ العلم عن سفيه، لا نأخذ العلم عن سفيه، من فيه سفه وطيش يعلن سفه ويظهره. هذا وإن كان عالما، قلت فكيف إذا كان متعالما. والثاني قال رحمه الله: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. صاحب بدعة يدعو إلى هواه، لا يدعو إلى العلم الصحيح صاحب بدعة، بل يدعو إلى هواه. لأن صاحب البدعة لا يدعو إلى السنة، صاحب البدعة لا يدعو إلى العلم الذي ورثناه من النبي أو ورثه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو إلى هواه. وقد يكون ممن أوتي العلم، ممن أوتي العلم لكن اتبع هواه، فصار يدعو إلى ما دعاه إليه الهوى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عالم، آتاه الله آيات فهذا عالم، ولكن ماذا كان حاله؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، انسلخ من العلم بسبب خلوده إلى الأرض، إخلاده إلى الأرض يعني المراد ركونه إلى الدنيا وطلب متاعها. والثاني اتباع الهوى، والهوى مهلك. فإذا كان صاحب البدعة يدعو إلى هواه فأحدث في الدين، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. فكيف إذا كان منكرا للسنة؟ وقد يقع من بعضهم يحارب السنة، يظهر البدعة ويحارب السنة، فهذا من أشد الناس نفورا أن تجلس عنده لتأخذ منه العلم، بل العلم إنما يؤخذ من صاحب السنة. أما صاحب البدعة فالحذر الحذر. والإنسان لا يغتر بما عند أهل الأهواء من شيء من الفنون والعلوم كعلوم الآلة وغيرها، فيقول لعلنا نأتي ندرس عنده هذا فقط ولن أخذ عنه البدع والهوى. فإذا بذلك المسكين الذي لا يميز بين الغث والسمين يقع على أم رأسه في تلك البدع والضلالات التي تدس له حتى في علوم الآلة التي حسبها بعيدة عن البدع والضلال. تتعلم اللغة العربية، واللغة العربية من الأسس التي تدخل بها البدع والأهواء ويأتي منها التأويلات الباطلة والزائفة، والله المستعان. ولهذا خير للمرء أن يحرص على صاحب سنة يتعلم منه العلم. وأما الثالث قال الإمام مالك رحمه الله في الذي لا يؤخذ عنه العلم، قال: ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتهمه في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس وضاعا، لكنه يكذب في حديث الناس، هذا كذاب لا خير فيه، هذا كذاب لا خير فيه، فلا يؤتمن أن تأخذ عنه حديث رسول الله ولا أن تأخذ عنه العلم. وأما الرابع فيقول: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني هذا مع ديانته وورعه لكن ليس عنده علم. نحن نأتي ونجلس عندك لنتعلم، وأنت صلاحك وورعك هذا لك، وأما هل عندك علم؟ ليس عندك علم. فإذا كان لا يضبط ما يحدث به فليس عنده علم تأخذه منه، فلا فائدة في الجلوس منه، جلوس عنده أقول، فمثل هذا لا يجلس عنده ولا يتعلم منه العلم. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله لأربعة لا يؤخذ عنهم العلم. الصفة الواحدة تكفي في النفور من الواحد، فكيف إذا اجتمعت صفتان أو ثلاثة واجتمعت الأربع في واحد؟ إذا اجتمعت الأربع في واحد فلا شك أن الأمر أشد. علق الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله قال: فهذه كلمة من الإمام مالك في ذلك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثير من الناس ورقت فيه الديانة، وإن كان الخير موجودا بحمد الله عز وجل. ولا شك أنه كلما مضى زمان إلا والذي مضى خير منه، إلا والذي مضى خير منه. فهذا منهج الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في تلقيه للعلم، كان لا يأخذ العلم إلا عن الثقات. أدرك أناسا يحدثون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم، فما جلس عندهم، وذكر صفات لبعضهم توجب النفور منهم وعدم الجلوس لأخذ العلم عنهم، كما في هذه الكلمة التي قال فيها لا يؤخذ العلم عن أربعة وقد ذكرناهم. والإمام مالك رحمه الله لما تعلم العلم، وهذا في صغره، وفتح الله عليه فتحا عظيما، حفظ القرآن في صغره، وتعلم أدبا في صغره، وأخذ علما جما في صغره وهو شاب، رحمه الله رحمة واسعة، كان يرى بأنه ليس لأي أحد أن يجلس للتدريس والفتيا حتى يشهد له بذلك. كان يرى بأنه ليس لأحد أن يجلس للتدريس والفتيا حتى يشهد له بذلك، وطبعا الذي يشهد له بذلك من علمه ومن خبره من أهل العلم وعلم علمه وأنه أهل لذلك. فليس كل أحد يتعلم شيئا من العلم يحسب بأنه الآن صار مؤهلا إلى أن يعطي ويعلم أو يفتي، وهذا أعظم الأمور أن يتجرأ على الفتيا. فالإمام مالك رحمه الله لم يفتي ولم يدرس حتى تأهل لذلك وشهد له بذلك، فكان رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، ذكره ابن نعيم في الحلية والذهبي في السير وابن فرحون في الدباج المذهبي أيضا. لم يفتي ولم يدرس حتى شهد له 70 من أهل العلم، 70 من أهل العلم، ليس من الطلبة ولا من عامة الناس، من أهل العلم، بأنه أهل لذلك. ولا شك أن مثل هذا الأمر أمر مهم نحتاجه نحن الآن أيها الإخوة، لما نتدارس هذه الترجمة لهذا الإمام ينبغي أن نستفيد، منها في منهجيته، في كيفية تعلمه ونحو ذلك. فهذا أمر نستفيد منه لأنه مهم في هذا الزمان، في زمن صار فيه الناس يؤهلون أنفسهم ويؤهل بعضهم بعضا، وكلهم ليسوا بأهل للتعليم ولا للإقبال على الأمور العظام، خصوصا الأمور التي تتعلق بالأمة والنوازل ونحو ذلك. صار بعض الناس يحسب نفسه مؤهلا لذلك ثم هو يؤهل غيره، وما أفسدنا في هذا الزمان إلا هذه الشبكة العنكبوتية التي ظهر فيها شيوخ لم يعرف لهم، لم يعرفوا بعلم ولا بتعلم عن العلماء، بل ظهروا هكذا فجأة، فإذا بهم صاروا هم المؤهلون وهم المؤهلون، يزكون غيرهم ويؤهلونهم في البلاد المختلفة ونحو ذلك. هذا الذي جرى عليه الإمام مالك نحتاجه لنميز بين من هو أهل لأخذ العلم عنه أم لا بالنسبة لنا، بين من هو أهل لأن نأخذ عنه العلم أم لا. فإذا كان ممن زكاه أهل العلم وشهد له بذلك بالفتيا والعلم والتدريس فإنه أهل لذلك، هذا بالنسبة إلينا. أما بالنسبة للطالب الذي يتعلم فإذا شهد له شيخه بأنه صار أهلا للتدريس والفتيا فهي شهادة من شيخه أو من شيوخه له، كما شهد للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا من العجائب أن تجد بعض الناس يؤهلون أنفسهم ثم يؤهلون غيرهم من غير استشارة ولا مشورة لأهل العلم ومن غير شهادة من أهل العلم لهم بذلك، ثم يقحمون أنفسهم في الأمور العظام، أمور الأمة وما أدراكم أمور الأمة والنوازل التي تنزل بالأمة، والله المستعان. قال الإمام مالك رحمه الله ما أجبت في الفتوى، قال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، سأله هل هو أهل لذلك أم لا، قال ما أجبت للفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، قال سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد وهؤلاء شيوخه، قال فأمراني بذلك، يعني أنه أهل لذلك وليس فقط يحيى بن سعيد ولا ربيعة، لأنه في الأثر السابق ذكر بأنه شهد له 70 بأنه أهل للفتية. والأعجب لما حدث بهذا الإمام مالك رحمه الله قال: سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد، سألت ربيعة ويحيى بن سعيد قال فرآني بذلك أني أهل. قيل له للإمام مالك بعد الانتهاء من كلمته، قيل له: فلو نهوك قال كنت أنتهي. فلو نهوك، لو قالوا لك أنت لا تفتي ولست أهلا لهذا، قال كنت أنتهي، لأنه يأخذ بوصايا شيوخه ويرى نفسه بأنه ليس بذاك إلا إذا أذن له شيوخه وأعلموه بأنه أهل لذلك. وهذا لا شك أنه من النصح لنفسه حتى لا تغتر نفسه بكثرة العلم ولا بكثرة المحفوظات ولا بكثرة الدروس وشهودها، لا أبدا. قال: فإذا نهوك قال كنت أنتهي. ثم يقول رحمه الله: قال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، ذكره أبو نعيم في الحلية. وهذه قاعدة مهمة استفيدها من الإمام مالك رحمه الله، أن الإنسان ينبغي أن يهضم نفسه، وطالب العلم الذي يتعلم لنفسه ينبغي أن يحرص على أن يتواضع، وينبغي أن يحرص على الأخذ من مثل هذه الوصايا والمقارنة. قارن نفسك أنت بالإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك في ذلك الزمن وكم تعلم من سنة، والدروس التي شهدها في مسجد رسول الله، والأعلام الذين تعلم منهم رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمهم الله جل وعلا جميعا، ثم يقول مثل هذا الكلام، أن الرجل ينبغي أن لا يرى نفسه حتى يشهد له أهل العلم بذلك. وهذا لا شك أنه من الأمور المهمة التي كان عليها أهل العلم، فكانوا لا يستسهلون أن يقدموا أحدا لهذا الباب وليس أهلا لذلك، ولهذا قاله هذا الكلام، حتى يرى أهل العلم بأنه أهل لذلك، للفتية وللتدريس والعلم ونحوه. ومن فضل الله جل وعلا على الإمام مالك أنه تأهل للفتية والتدريس وهو شاب صغير، ابن 21 سنة. ذاك الكلام السابق حين شهد له 70، شهد له ربيعة، شهد له يحيى بن سعيد بأنه أهل للتعليم وهو ابن 21 سنة. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو مع صغر سنه شهد له بذلك. ما السبب؟ العلم رفعه، صار كبيرا بالعلم، وهذا هو الميزان عندنا، صار كبيرا بالعلم مع أنه في السن صغير، لكن العلم كبره ورفعه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لما نقول الكبير والأكابر عندنا، هذه تطلق ويراد بها الكبير صاحب السنة في مقابل الأصاغر لهم أهل البدع. يقال الكبير الكبير في العلم ولو كان صغيرا في السن، ويقال الكبير في السن، وإذا اجتمعت في المرء فهي خير على خير. كبر في السن مع زيادة مع علم ومع سنة، فهذا لا شك أنه خير على خير. إذا كان هذا الكبير كبير في العلم وكبير في السن وهو صاحب سنة، فهذا لا شك ما قلت أنه خير على خير. لكن الإمام مالك رحمه الله بلغ إلى مصاف العلماء في هذا السن وهو صغير رحمه الله، لأنه كان صاحب علم ورفعه الله جل وعلا بالعلم، فتأهل للتدريس وفي هذا السن. يقول الذهبي رحمه الله: وتأهل للفتية، الإمام مالك رحمه الله قال: وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق. قال: وحدث عنه جماعة، يعني في حياته، وهو طري حي في حياته، شاب طري يعني صغير السن. ثم يقول: وقصده طلبة العلم من الآفاق. صار عالما يحدث وهو شاب في سنه في المدينة مع كبار أهل العلم، وكان يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله جلس للتعليم والفتية والتحديث في مسجد رسول الله، وشيوخه الذين تعلم منهم كذلك يحدثون. نافع مولى ابن عمر هذا من شيوخه الذي استفاد منه الإمام مالك استفادة عظيمة. وتعرفون سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب. فكان نافع من أعظم من استفاد منهم الإمام مالك رحمه الله. فكان الإمام مالك يحدث في مسجد رسول الله له مجلس، ونافع له مجلس، فإذا بالناس يتوافدون على مالك، فكانت حلقة مالك أكبر من حلقة نافع الذي هو شيخه، فكانت حلقة مالك أكبر من حلقة نافع الذي هو شيخه، وما وجد نافع في نفسه شيئا أبدا. لأن الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى إذا رأى من الناس من يدعو لله جل وعلا وفتح الله على يديه في التدريس والتعليم والدعوة فإنه يفرح بذلك. هذه ميزة الذي يدعو إلى الله، ميزة الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ العثيمين رحمه الله عند تفسير لهذه الآية في سورة آل عمران ذكر ما يتميز به الصادقون في الدعوة الله جل وعلا، هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الله إلى الخير، لا يدعون إلى أنفسهم، لا يدعون إلى أنفسهم. ولهذا تجد من صفات الذي يدعو إلى نفسه أنه إذا جاء من يدعو معه إلى الله جل وعلا ورأى إقبال الناس عليه فإنه لا يرضى بمثل ذلك، وربما يوقع الوشايات والكذب ونحو ذلك. هذا علامة على أنه غير مخلص في الدعوة إلى الله. أنت لما ترى من الناس من يدعو ذات اليمين والشمال حولك وينفعون الناس وأنت تنفع الناس معهم، الكل على خير، المخلص يفرح. لكن إذا وجدت في نفسك من ذلك فاعلم أنك لست بداع الله جل وعلا، وإنما أنت تدعو إلى نفسك. وذكر أمارة ثانية للذي يدعو إلى نفسه أنه إذا قال قولا أو أمر بأمر يغضب إذا لم يؤخذ به، يغضب إذا لم يؤخذ بقوله أو برأيه. هذا من علامة أنه يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن نافع الذي كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي تلميذه الإمام مالك وتكون له حلقة وروادها أكثر من رواد حلقته ولم يكن بينهما شيء، ولم يكن بينهما شيء أبدا. وهذا تأخذ منه أمرا آخر، وهو أن تلك الكثرة التي تكون في الحلق ولا في المجالس ليست أمرا يقصد إليه، ليست أمرا يقصد إليه، ثم ليست أمرا يكون دليلا على معرفة الحق. نحن عندنا قاعدة نسير عليها، وهذا ما نتغير ولا نتبدل عنه. الله جل وعلا في كتابه ذم الكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذم الله جل وعلا الكثرة في كتابه ومدح القلة في مواضع، هذا لا نحيد عنه. ولذلك الإنسان ما ينبغي أن يحيد في مسألة من المسائل وقضية من القضايا فتجد يميل عن هذا ويستدل بالكثرة. نحن لا نستدل بالكثرة، وإنما نستدل بالأدلة التي هي الحق، فنستدل بالأدلة التي هي الحق ولا نبالي بهذه الكثرة ونقول هذه الكثرة دليل وعلامة على الحق، لا أبدا. وإنما الدليل الذي يدل على أن هذا حق فهو حق، ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يتساهل عن قضايا أساسية وقواعد تربى عليها فإذا به يغفل عنها لأمر من الأمور. نحن لا نستدل بالكثرة، وإنما نستدل بالأدلة الدامغة التي تبطل الباطل وتدل على الحق، ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، ونسأل الله أن يثبتنا عليه ولو كنا وحدنا ولو كنا قلة في الناس. ولا شك أن الناس الذين يعضون على السنة بالنواجذ في آخر الزمان قلة، وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. سئل عنهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه فقال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل يعني تجد واحد واثنين من القبيلة ثم من هذه القبيلة وهكذا. هم الذين ثبتوا على السنة قابضون عليها كالقابض على الجمر، هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدرس في الروضة، كان يدرس في الروضة بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول أحيانا علي رحمه الله حدثني صاحب هذا القبر، أو يحدث عن صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبره لأنه كان بجواره، والروضة هي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهو دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، فالروضة قريبة من قبره صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الإمام مالك أدخل قبره إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فكان يحدث في الروضة. وإن من أدب الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع صوته، كان لا يرفع صوته حتى بالتعليم، بتعليم العلم، كان لا يرفع صوته في المسجد ولا يرى ذلك، لا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فهاتي هذا أمر آخر، ولكن لأجل المسجد. فالمعروف في مذهب الإمام مالك هو كراهة رفع الصوت في المساجد، قال حتى بالعلم، حتى رفعها بالعلم. ولهذا لما كثر عدد من يحضر حلقة الإمام مالك قيل له لو اتخذت مملية، المملي الذي يقوم مقام مكبرات الصوت عندنا الآن، يعني الذي يبلغ في أطراف المجلس من لا يبلغهم صوت الإمام مالك، فلم يتخذ مملية لأجل أن لا يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحترم حيا وميتا. وذكر القرطبي كراهة أهل العلم رفع الصوت عند قبره، والمراد بالكراهة التحريم كما نص عليه أيضا ابن كثير رحمه الله، التحريم رفع الصوت عند قبره، فلا يرفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحترم حيا وميتا. فلم يتخذ مملية لأجل ماذا؟ أن لا يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلم يا إخوان، بالعلم، لا يرفع الصوت بالعلم. ومع ذلك انتقل من المسجد إلى بيت استكراه لأجل أن يتخذ مملية ويبلغ الناس العلم، فخرج من المسجد. ومع ذلك ما وجد، متى سهل في هذا؟ خرج من المسجد واستكرى بيتا وواسعا يأتيه الطلبة، وجعل فيه مملية يبلغ ويرفع صوته بالعلم. فلما احتاج إلى رفع الصوت خرج من المسجد، لما احتاج رفع الصوت خرج من المسجد رحمه الله تبارك وتعالى. والملاحظ عن الإمام مالك رحمه الله في تعليمه وتدريسه أمران مهمان. أما الأمر الأول وهو ما يتعلق بتعظيمه للعلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثاني ما يتعلق بقوله لا أدري ولا أعلم فيما لا يعلم رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بتعظيمه للعلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فإن الإمام مالك رحمه الله كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ثم يجلس، وإذا قرئ عليه الحديث، لأن المعروف عند الإمام مالك هو العرض، فإذا قرئ عليه الحديث كان لا يتحرك ولا يعبث بلحيته ولا يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، وكان لا يحدث بالحديث قائما، كان يكره ذلك. كل هذا تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله قال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد إلقاء وليس مجرد حفظ وعرض، وإنما هو تدبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهم لما فيه، لأن هذا علم، فكان يتدبر ويتفهم. وتعظيما لحديث رسول الله وقع منه ذلك، أنه كان يجلس تلك الجلسة وكان يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، إذا قرئ عليه الحديث لا تجده يعبث ولا يتحرك رحمه الله تبارك وتعالى. كل هذا تعظيما لحديث رسول الله. ومن ثم لو تقارن حاله بحالنا اليوم، نذكر حديث رسول الله في المجلس الذي لا يليق أن يذكر فيه العلم ولا أن يذكر فيه الحديث، مجالس السفهاء والمجالس التي يجتمع فيها المغتابون يذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أسلوب المتعلمين، بل قد يكون بأسلوب المستهزئين والمستهترين والعياذ بالله. والأمر الثاني أن الإمام مالك رحمه الله كان يظهر عليه قول لا أدري ولا أعلم كثيرا في مجالسه التي كان يحدث فيها رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله جنة العالم لا أدري، قال فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. ذكره الذهبي في السير وابن عبد البر في الانتقاء. قال: جنة العالم لا أدري، وإن أغفلها أصيبت مقاتله. ويقول خالد بن خداش: قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة، فسألته عنها قال: فما أجابني منها إلا في خمس مسائل. ذكره أيضا ابن عبد البر في الانتقاء. يأتيه من العراق إلى المدينة ويسأله أربعين مسألة فلا يجيبه إلا في خمسين، أما الأخرى فيقول: الله أعلم ولا أدري. وهو القائل هنا: جنة العالم لا أدري، وقاية له أن يقول فيما لا يعلم: لا أدري ولا أعلم. فإن الإمام مالك رحمه الله كان يغلب عليه مثل هذا، في الأمر الذي لا يعلمه يقول: لا أعلم. أما إذا كان عنده علم فإنه كان يعلم، فإذا لم يكن عنده علم يقول: لا أعلم. وهذا الورع الذي ينبغي، لأن الأمر عظيم وشنيع جدا وخطير إذا تعلق بالتكلم في العلم بغير علم. والإنسان ليس له علم ويتكلم، وقد يتكلم بسبب الحياء ويتكلم بسبب مخافة المكانة ونحو ذلك. والإنسان إذا قال لا أدري لا يمسه شيء من ذلك، من وضع مكانته ولا حط من قدره ولا أي شيء. ولهذا الإمام مالك رحمه الله هذا النجم، هذا إمام دار الهجرة، مع ذلك يقول: لا أدري فيما لا يعلم. يسأل ويقول: لا أدري. والقصص في هذا عنه كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى. ومنها ما يقوله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: سأل رجل مالكا في مسألة، وذكروا أنهم أرسلوه عنها مسيرة ستة أشهر، يعني جاء مسيرة ستة أشهر إلى الإمام مالك يسأله في مسألة واحدة. قال: فأخبر الإمام مالك يقول لذلك الرسول: فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها، لا علم لي بهذه المسألة. قال: ومن يعلمها؟ يعني وكأنه يقول له: نحن نضرب إليك أكبد الإبل، فإذا كنت أنت لا تعلمها فمن يعلمها؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: قال: من علمه الله. من يعلمها؟ قال: من علمه الله. ذكر ابن عبد البر في الانتقاء، وفي جامع بيان العلم وفضله ذكر لفظا آخر، وهو أن الرجل قال الإمام: كيف أقول لهم؟ قال الإمام: قل لهم إن مالك يقول لا أحسن، لا أحسن الإجابة عن ذلك. الذي يحسن الإجابة عن ذلك من علمه الله. وفيه الإشارة إلى أن هذا العلم يقسمه الله جل وعلا على العباد كما يقسم الأرزاق عليهم، فهذا لا يكون عنده علم تجده عند غيره. ولهذا الإمام مالك رحمه الله هنا قال له: من علمه الله؟ من يعلمها؟ يعني إذا كنت أنت الإمام مالك لا تعلمها فمن يعلمها؟ قال: من علمه الله. والإمام مالك لم يقل: إذا لم أعلمها أنا فلا يعلمها أحد على وجه الأرض، هذا كلام لا يقوله عاقل، وإنما هذا الذي تعلم العلم وعنده هذا الورع لم يتكلم فيما لا يعلم ويقول: ابحث عن عنده علم، فإن من عنده علم يجيبك في ذلك. الذي علمه الله وله علم في مسألتك يجيبك بها. فهذا هو الورع الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله. يقول ابن وهب وهو تلميذه عبد الله بن وهب المصري، يقول: لو أردت أن صرف كل يوم بألواحي، الألواح التي كانوا يكتبون فيها الحديث، يحدث الإمام مالك وهم يكتبون، قال: لو أردت أن أنصرف كل يوم بألواحي ملأ عند مالك بن أنس فيما يسأل ويقول لا أدري انصرفت بها. يعني ينصرف وقد كتب ألواحه، ملأ ألواحه لا أدري لا أدري لا أدري من كثرة ما كان لا يقول لا أدري رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر ابن عدي في الكامل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح قال، ذكر هذا عن ابن وهب، ذكر ابن عدي رحمه الله، ثم قال ابن السرح قال: وقد صار لا أدري عند أهل زماننا هذا عيب. ذكر ابن عدي في الكامل من طريق ابن السرح عن ابن وهب، ابن السرح من طريق ابن وهب قال هذا الكلام عن الإمام مالك رحمه الله. ثم علق ابن السرح لما يسمع هذا الكلام من عبد الله بن وهب، قال: وقد صار لا أدري عند أهل زماننا هذا عيب. وابن السرح مات في سنة 50 و200 في القرن الثالث، يقول في القرن الثالث صار كلمة لا أدري عيب عندنا، لا يقولها الناس بل يستحي من أن يقولها، ولا قد يعاب إذا قال لا أدري. ويقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أو بكى ربيعة بن عبد الرحمن مرة فسألوه عن ذلك ما يبكيك، قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ربيعة توفي في القرن الثاني في 36 و100. يقول: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. الإمام ابن القيم رحمه الله قال معقب عن كلام ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: بعض العلماء فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا. الإمام ابن القيم رحمه الله توفي في القرن الثامن، وينقل عن علماء أنهم قالوا ذلك عن ربيعة، كلها في أزمنة متقدمة، يقولون كيف لو أدرك ربيعة، وكيف لو أدرك ابن وهب زماننا الذي صار فيه قول لا أدري عيب. هذا إذا قالوا في ذلك الزمان، ما الذي نقوله عن زماننا؟ ما الذي نقوله عن زماننا اليوم؟ إذا كان لا أدري هي نصف العلم، فلا شك أن نصف الجهل أن يصل الإنسان يقول يقال كذا وأظن كذا، يعني هو ليس متيقنا من إجابة ولا من علم، ثم يأتي بهذه الألفاظ أظن كذا ويقال كذا ولعله كذا ونحو ذلك، فلهذا لا شك أنه نصف الجهل والله المستعان. ولهذا الإنسان يحسن به أنه إذا تعلم وكان له علم فسئل عن ما يعلم فإن له أن يجيب، فإنه يجيب وينفع. أما إذا لم يكن له علم فيقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ويجني من ذلك الفوائد والخيرات العظيمة. من الفوائد ما يذكر ابن السعدي رحمه الله أن هذا جواب على ذلك الأمر، لا أدري، هل تعلم كذا، لا أدري، هذا هو الجواب. والثاني من الفوائد أن من قال لا أدري فإنه يوشك أن يتعلم ذاك الأمر الذي لا يعلمه، إذا كان معلما فقد يوفق الله جل وعلا بعض طلبته لبحث المسألة وللدلالة عليها ولإرشادها، أو هو يذهب ويبحث عنها فيتعلمها بعد ذلك، فكان لا يعلمها فصار يعلمه بعد ذلك. ثم إن مثل هذا أيضا من فوائده يجعله محل ثقة، إذا كان يقول لا أدري فالناس يعلمون أنه لا يتكلم إلا بعلم، ما دام يقول لا أدري فيما لا يعلم. وبالنسبة للمعلم إذا ظهر منه هذه الكلمة كثيرا، لا أدري فيما لا يعلم، فإن في هذا تربية لتلاميذه ولطلابه أن يحرصوا على أن يتكلموا بعلم أو أن يسكتوا بحلم قائلين لا نعلم أو الله أعلم ونحو ذلك. فالإمام مالك رحمه الله كان هذا مما يظهر في دروسه وفي تعليمه، كان يقول لما لا أعلم لا أدري رحمه الله تبارك وتعالى، وهي جنة العالم كما يقول رحمه الله. ثم الإمام مالك رحمه الله الذي أهل للتعليم والتدريس في سن مبكرة وهو ابن 21 سنة، هو نفسه ما كان يريد ذلك، وإنما أصالة كان يطلب العلم لنفسه، هو أصلا كان يطلب العلم لنفسه لا لأن يعلم الناس. ولهذا ثبتت عنه كلمة يقول فيها رحمه الله: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. أوردها الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك كان الناس يعني العلماء من قبله، فهو كان يتعلم لنفسه، قال: وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يعني الإنسان إذا تعلم أول ما يقصد بتعلمه أن يزكي قلبه بذلك العلم، وأن يصلح عمله بذلك العلم ونحو ذلك، ثم إذا وفق إلى هذا العلم فعداه إلى غيره، فنقول هذا نور على نور. فأما أول الأمور أن يحرص الإنسان على رفع الجهل عن نفسه، يقصد بهذا العلم أن يتعلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم، ثم إذا حصل مثل ذلك العلم يأتي تعديته بالدعوة الله جل وعلا إلى غيره من الناس. فقلت هذا نور على نور. ولهذا الإمام مالك رحمه الله الذي يقول عن نفسه هذا بأنه تعلم العلم لنفسه، لكن لما صار مؤهل للتدريس والتعليم وزكي من أعلام لذلك صار يعلم، وصار له حلقة في المجلس في سنوات طوال يعلم ويحدث فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحصى الذهبي رحمه الله 400,000 من تلاميذه الذين حدثوا عن الإمام مالك، 1,400 تلميذ حدثوا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. من أجلهم وأعظمهم وأفضلهم الإمام الشافعي محمد بن إدريس، وعبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز القيسي، وغيرهم ممن أخذ عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وبقي معلما ومدرسا للعلم محافظا على ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرض في آخر حياته، مرض في آخر حياته، بل وكان لا يخرج لصلاة الجماعة، كان لا يخرج للجماعة، ثم صار لا يخرج حتى للجمعة، وهو معذور له عذر ولم يذكره، ولما سئل عن ذلك قال ليس كل أحد يذكر عذره، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى سنة 79 و100، ومات بالمدينة ودفن في البقيع في عهد هارون الرشيد، وصلى عليه أمير المدينة في موضع الجنائز، وهو ابن 86 سنة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. والإمام مالك رحمه الله مات ويحسن الظن بربه، مات ويحسن الظن بربه، والدليل أن بكر بن سليمان يقول دخلنا على مالك بن أنس في الغشية التي قبض فيها، يعني في نفس اليوم الذي مات، وهم عنده مات رحمه الله، قال دخلنا على مالك بن أنس في الغشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب، ستعاينون من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. يقول بكر بن سليمان قال ثم ما برحنا حتى مات، حتى أغمضناه، حتى أغمضناه حتى مات رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الأثر قد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله، وهذا يدل على أن الإمام مالك قال هذه الكلمة ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فرحمه الله جل وعلا رحمة واسعة هذا الإمام العلم، إمام دار الهجرة، الذي قيض الله جل وعلا له من طلبة العلم من أخذوا عنه العلم ونشروه في الأمصار، وبقي يذكر ليوم الناس هذا حتى صار مذهبا يتبع كالمذاهب الأخرى، مذهب يقال مذهب الإمام مالك، ولا يزال بعض الناس يتمذهب بمذهبه إلى يوم الناس هذا. ومع أن المذاهب المشهورة المعروفة هي مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهذه المذاهب قد تكون فيها اختلافات، وهي خلافات في الفروع، وأقول هذا تجوزا تقسيما للدين لفروع وأصول تجوزا، ولكن في الأصول ما اختلفوا، عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي عقيدة واحدة التي هي عقيدة للسنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون في ذلك أبدا. ولهذا ما يتعلق بمسألة التمذهب، إذا الإنسان تمذهب بمذهب معين من غير التقليد الأعمى، يعني أخذ بأصول الإمام مالك فما وجد مثلا من الأدلة ما يدل على خلاف الحق ولا خلاف الحديث، فإنه يذهب إلى الحديث ويترك قول الإمام، إذا كان هكذا فهذا لا بأس به، كما أفتى به غير واحد من أهل العلم، لأن هذا لا بأس به، كالذي يدرس مثلا الفقه على مذهب معين، تدرس الفقه على مذهب الإمام مالك، هذا لا بأس به، تدرس الفقه على مذهب الإمام مالك لكن من غير تقيد به، فما وجدت من حق يخالف فيه المذهب فإنك تتبع الحق وتتبع السنة، وهذا هدي الإمام مالك رحمه الله، هذا نفسه هدي الإمام مالك. لكن الشيء الذي أريد أن أبينه حتى لا تغتروا أن الأئمة أصحاب المذاهب كانت عقيدتهم واحدة التي هي عقيدة للسنة والجماعة، وإذا قلت تجوزا أصول وفروع، فإذا كنا نتبع الإمام في الفروع فالأولى نتبعه في الأصول، أن نتبعه في الأصول أيضا، فنتبع الإمام في الفروع وفي الأصول. وأنقل لكم أقوالا لإمام مالك رحمه الله تبين عقيدته، تبين عقيدته رحمه الله. يقول إمام مالك رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ذكره ابن عبد البر في الانتقاء، هذه عقيدة للسنة والجماعة في الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص. يقول إمام مالك رحمه الله القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق، ذكره ابن عيم في الحلية. ويقول أيضا في نفس هذا الباب من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا

وأسباب الاختلاف بينهم معلومة، من ذلك عدم بلوغ الحديث، ومن ذلك ما يتعلق بما يمن الله جل وعلا به على هذا الإمام دون الآخر من نظر ومعرفة لوجه دلالة من الأدلة والنصوص ونحو ذلك، فالخلاف واقع بينهم. أما ما يتعلق بالعقيدة فعقيدة واحدة. ولهذا قلت إذا كان من ينادي باتباع مذهب من المذاهب، فإذا اتبع مذهبا من المذاهب لا تقليدا أعمى، قد يتبع أصول المذهب ويجتهد بأصول المذهب، فإذا وجد الحق بخلاف المذهب ذهب إليه، فمثل هذا لا بأس به. ولكن الأولى بالأخذ والعض عليه بالنواجذ فيما ليس فيه خلاف، والمتعلق بالأصول التي كانوا عليها والعقيدة التي لم يختلفوا فيها، التي عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي لنا قبس من شيء من كلامه، نتركه الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في ذكر كتابه الموطأ في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لأن من أهم المهمات لما نذكر التراجم أن نذكر شيء من أقوال الأئمة، الأقوال النافعة والوصايا الجليلة التي يستفيد منها الإنسان استفادة عظيمة. فليس مجرد قراءة التراجم ولا قراءة السير تعد ملحا هكذا يأخذ بها الإنسان وقتا ويقرأها، وإنما ينبغي أن يستفيد من سير هؤلاء وينتقي الفوائد من سيرهم ويتأمل في أحوالهم ويأخذ ما يريده من أمور وشؤون. إذا كان طالب علم فيتأمل كيف طلب العلم وكيف تعلم العلم وكيف كان يعلم وكيف كان يذاكر وكيف كان يدرس وكيف كان يتدارس ونحو ذلك، فيستفيد منه استفادة عظيمة. ثم الأقوال المأثورة الباقية، فهذه التي باقية يعني التي وصلت إلينا، مثل هذه الأقوال إنسان يتأمل فيها لأنها أقوال من أئمة. والإمام مالك من هو؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ قال توفي أنس بالبصرة، أنا قلت لكم آخر من مات بالبصرة والكوفة نسيت، والأخ ذكر بالبصرة لكن قال من موقع الشيخ في الكوفة، أنا أخشى أنه اطلع عليه في أثناء الدرس، وهذا مما لا يليق، لا يليق أن تنظر في هاتفك ولا في أثناء الدرس. الإنسان إذا كان في درس فإنه من احترام العلم وتوقير العلم أن يحرص على أن يسمع وأن يركز وأن يحرص على جمع قلبه مع سماعه لينتفع انتفاعا عظيما، ولا بأس حتى أن يكتب ويقيد، لكن ينشغل بشيء آخر بهاتفه فهذا ليس من الأدب التي تكون في مجالس العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.